بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله بارئ البريات فواصل الخطيئات عالم الخطيئات المطلع على الضمائر والنيات أحاط بكل شيء علما ووزع كل شيء رحمة وحلما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة حكمة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار ولا تغيره الآثار ولا تتوهمه الأفكار وكل شيء عنده في مقدار أتقن ما صنع وأحكمه وأحصى كل شيء وعلمه وخلق الإنسان وعلمه ورفع قدر العلم وعظمه وحضره على من استرذله وحرمه وخط به من خلقه من كرمه وحض عباده المؤمنين على النفير للتفقه بالدين فقال تعالى وهو أصدق القائلين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ندبهم إلى إنذار بريته كما ندب إلى ذلك أهل رسالته ومنحهم ميراث أهل نبوته ورضيهم بالقيام بحجته والنيابة عنه في الإخبار بشريعته واختصهم من بين عباده بخشيته فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ثم أمر سائر الناس بسؤالهم والرجوع إلى أقوالهم وجعل علامة زيغهم وضلالهم ذهاب علمائهم واتخاذ الرؤساء الرؤوس من جهالهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بفضل العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا فأضلوا فصلى الله على خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء وإمام العلماء وأكرم من مشى تحت أديم السماء محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والكاشف برسالته جلابيب الغمة وخير نبي بعث إلى خير أمة أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن الله تعالى برحمته وطوله وقوته وحوله ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم واقتداءهم بأئمتهم وفقهائهم وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع أنبيائها وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يهتدى بها وينتهى إلى رأيها وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام وأوضح بهم مشكلات الأحكام فمن يعني هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وغير من أئمة الفقه الإسلامي في شتى العصور ومعلوم كثرة الكتب التي دونت هذه المذاهب وتناولتها في الشرح والتحقيق والتفصيل فوقع اختيارنا على أحد الكتب المنسوبة إلى أو المنتسبة إلى أحد هذه المذاهب وهو مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ولا نقصد بذلك يعني أن نحدث أنفسنا في دائرة التحليل ولكن فقط أن يكون هذا الكتاب صادقا لنا حتى لا نتصدى بعيدا لأنه يعني كان عبارة عن ندرس منار الشريف إن شاء الله شرح الدليل ونحكي عليه نعمل مثل الحاشية عليه والإيضاح حتى نظل مربوطين بالمد وبالشرح ولا نخرج إلى أمور يمكن تأجيلها من التفصيلات فأول ما نبدأ به مقدمة طبعا معروف الكتاب أصلا كتاب منار السرير شرح دليل خليل الطالب الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي جزء إلى طول كرم في فلسطين والشارح والشيخ إبراهيم ابن محمد ابن سالم ابن رويان يقول الشيخ مرعي رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين الفائز بمنتهى الإرادات من ربه فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، بلغت في إيضاحه فجاء الغفران وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والأرسال وعليه الفتوى فيما بين أهل التصحيح والإتقان، وسميته دليل الطالب لنيل المطالب. والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين، آمين. هذه المقدمة، ونطلع عليكم شرحها باختصار للشيخ ابن طويان. قول الماكن الحمد لله رب العالمين ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة ابتداء بكتاب الله عز وجل، أن كتاب الله عز وجل يبدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فهكذا اتخذ، يعني كما ينبغي أن نتخذ القرآن إمامة، فبدأ كما بدأ كتاب الله بالبسملة ثم بالحمدلة. وعملا بحديث كل أمر غبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، هذا الحديث ضعيف جدا. وكما تعلمون هناك من يعني إحدى ميزات هذا الكتاب وسبب اختياره أو أحد أسباب اختياره وجود كتاب كامل في تكريم جميع أحاديثه بطريقة مفصلة للشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، وهو كتاب الرواء الغريب الغليل لتكريم أحاديث المنار الكريم. بالتالي لم نبيد في الكلام على تحقيق الأحاديث والروايات والتحريج إلى آخره، وإنما فقط نقتصر على فرض الحفظ النهائي لأئمة الحديث القديم الحديث. هذا الحديث كل أمر غبال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، هذا حديث ضعيف جدا، هو رقم واحد في كتاب الرواء الغليل. ومعنى قوله إذا صح يعني فهو أبتر أي ذاهب البركة، رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهوي. وعملا بحديث كل أمر غبال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، أو في الحمد لله فهو أقطع، هذا ضعيف. وفي رواية كل أمر غبال لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي رواية بالحمد، وفي رواية فهو أجذن، رواه الحافظ الرهوي في الأربعين له. إذا الذي يصح من الأدلة على هذا الأمر هو الاقتداء، أنه ينبغي أن يفعل هذا ابتداء بكتاب الله الذي هو إمامنا، فيبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، قال ابن عباس رضي الله عنهما، ومقاتل ابن سليمان قال مالك يوم الدين قاضي يوم الحساب، الدين هنا بمعنى الحساب، مالك يوم الدين يعني قاضي يوم الحساب. وقال قتادة الدين الجزاء، وإنما خط يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له تبارك وتعالى، لذلك يقول عز وجل يومها لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين، يقول يعني بأقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. والدين هنا الإسلام، الدين مالك يوم الدين الجزاء أو يوم الحساب، أما الدين هنا شرائع الدين يعني الإسلام، دين الإسلام. قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، هذا حديث رقم 3 في الرواء الغليل، هذا رواه مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. الفائز الفائز بمنتهى الإرادات من ربه صلى الله عليه وسلم، منتهى الإرادات، الإرادات يعني منتهى وغاية وأقصى ما يريده من ربه تبارك وتعالى، أو أقصى ما يمن الله عز وجل عليه، الحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تبارك وتعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقوله الفائز الفوز والنجاة والظفر للخير، هذا مما أراده من ربه. فمن تمسك بشريعته يعني بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين أي في الدنيا والآخرة. ثم قال صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية: الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. هذا معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية: الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. هذا هو الحكم المعتمد، ويمكن أن يراجع تحقيق هذه المسألة في كتاب الإمام ابن القيم جلاء العينين جلاء الأفهام، بالصلاة والسلام أو بالصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فإنه حقق هذه المسألة تحقيقا جيدا. قول أبي العالية كما روى البخاري في صحيحه: الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل الصلاة صلاة الله على نبيه، يعني هي رحمته أن يرحمه. وقيل هي رحمة مكرونة بتعظيم، وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. ولقوله، هذا الحديث الرابع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة. هذا صحيح، هذا حديث صحيح، أكثروا علي من الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ذكرت البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من ذكرت عنده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد وعلى آل محمد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا الحديث المعروف ذكره هنا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا أيضا صحيح. وحديث: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا صحيح، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى الله عليه وآله وسلم. وهي ركن في التشهد الأخير، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي فيما يأتي من أحكام إن شاء الله. يقول أيضا معروف الصيغة المأثورة في ذلك، أشهرها صيغة اليهود، صيغة الإبراهيمية، فيها الصلاة عليه وعلى آله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي ذلك يقول بعض الشعراء انفتاحا في مدح أهل البيت: يا أهل بيت رسول الله حبكم من الله فرض في القرآن أنزله، أو فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم المجد أنه من لم يصلي عليكم فلا صلاة له، صلى الله عليه وآله وسلم. وهي ركن كما ذكر في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي. والنبي هنا يعتمد تعريفا، التعريف المشهور المتداول للفرق بين النبي والرسول، وقد ذكرنا التفصيل الكلام في ذلك في درس التوحيد، الفرق بين النبي والرسول. فيقول هنا: النبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. ونحيل التفاصيل على دروس العقيدة، فقد سبق بيان الخلاف في هذا وترجيح يعني شيء خلاف ذلك، وهو موجود تحقيقه في كتاب الرسل والرسالات للدكتور عمر الأشقر. ثم قال: وعلى آل كل وصحبه أجمعين، يعني على آل كل الأنبياء. كل هنا التنوين، هو تنوين، ماذا يسمى هذا التنوين؟ كل، التنوين الذي يلحق كلمة كل تنوين تعويض، تعويض عن ماذا؟ تعويض عن إيه؟ عن اسم، تعويض عن اسم، بدل ما تقول كل إنسان قائم فتضيف تنوين لكلمة كل وتزيل الإضافة، فيعوض التنوين تكرار هذه الكلمة، بدل ما تقول كل إنسان قائم تقول كل قائم، فهنا تنوين تعويض عن اسم الذي يلحق آخر كلمة قل كل. ولذلك هنا: وعلى آل كل، هذا التنوين عوض عن ذكر الأنبياء والمرسلين وصحبه أجمعين. وآل النبي مختلف في من هم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يوضح هنا أن آل النبي هم أتباعه، آل النبي عليه السلام هم أتباعه على الصحيح، آل النبي أتباعه على دينه الصحيح عندنا. وقيل أقاربه المؤمنون، والصحب اسم جمع مصاحب بمعنى الصحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على ذلك، من اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولا يكون أبو جهل أبو لهب صحابي، لابد أن يلقاه مؤمنا به ومات على ذلك، احتراز ممن اهتد ولا يعوذ بالله. وجمع بين الآل والصحب. وهذه إحدى علامات سلامة العقيدة، أنك إذا أردت أن تختبر كتابا تنظر في المقدمة. في الغالب سيد الشيعة الروافد الخبثاء يبدأون كتبهم بالحمد لله والصلاة على محمد وآله، ولا يذكرون صحبه. ولذلك تجد علماء أهل السنة في كتبهم يصدرون مقدمتهم بالصلاة على النبي وعلى صحبه أجمعين، على صحبه أجمعين، لأن الشيعة والروافد يوالون بعض الصحابة ويتبرؤون من بعض الآخر ويكثرونه، لا سيما الشيخين رضي الله عنهما. فلذلك احترز علماء أهل السنة دائما في المقدمة بهذه الطريقة، فتستطيع أن تستكشف أحيانا المؤلف إذا كان شيعيا رافضيا، إذا كان يريد أن يذكر نفسه ويتلاعب باسمه حتى لو يظهر حقيقته، عن طريق هذه المسألة، وهي أنه لا يصلي على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة، حيث يوالون الآل دون الصحب ويفرقون بين آل النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه رضي الله عنه. ثم قال: وبعد كلمة سعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، بعد ما يذكر المقدمات المعروفة التي فيها الحمد لله والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أردت أن تنتقل من هذا الأسلوب إلى أسلوب آخر في الكلام فإنك تقول وبعد أو تقول أما بعد. فهذا يكون مما يستحب في الخطب والمكاتبات، وقد استعملها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي صح من فعله عليه الصلاة والسلام الذي يستدل به هنا على جواز أو على استحباب استعمال كلمة وبعد عند الانتقال من أسلوب إلى أسلوب هو استدل بفعله عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث السابع في الرواء الغليل. لكن يعني هذا الفعل الذي صح من النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح بلفظة وبعد، وإنما صح بلفظة أما بعد، واضح؟ فهذا صحيح لكن بلفظ ماذا؟ أما بعد. يقول: وبعد فهذا مختصر، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، هو ما قل لفظه وكثر معناه. فالاختصار تقليل الشيء، تقليل الشيء، وقد يكون اختصار الكتاب احيانا بتقليل مسائله، وقد يكون بتقليل الفاظه مع تأدية نفس المعنى. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: اتيت جوامع الكلم. هذا الحديث مروي لكن في زيادة، هذا في البخاري لكن في زيادة في غير البخاري: واختصر لي الكلام اختصارا. هذه زيادة ضعيفة كما في فتح الباري الجزء 13 صفحة 525، زيادة واختصر لي الكلام اختصارا. ومن ذلك تقول: مختصرات الطريق، يعني الطريق الأقل والأخطر. وفي الحديث أيضا عن الحسن، أو هو يعني أثر عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: إن لكل طريق مختصرا، ومختصر طريق الجنة الجهاد. إن لكل طريق مختصرة، ومختصر طريق الجنة يعني أقرب طريق لوصل إلى الجنة الجهاد. هذا من كلام الحسن كما في الحلية لأبي نعيم الجزء السادس صفحة 637. وأيضا هناك حديث مروي فيه النهي عن اختصار السجود، لم أقف على تصحيح الحديث، لكن إذا صح يكون معناه النهي عن اختصار السجود، يعني معناه أن الإنسان يأتي بجميع آيات السجدات ويقرأها في وقت واحد. هذا تفسير بعض العلماء النهي عن اختصار السجود، يعني بدل ما يقرأ كل القرآن مثلا، لكن يعمد إلى الآيات التي فيها آيات السجدات يجمعها مع بعضها ويقرأها مرة واحدة. فكان هذا إذا صح الحديث فيكون هو المقصود بالنهي. وقيل بل المقصود النهي عن اختصار السجود أن يحذف الآية التي فيها السجدة فلا يقرأها، يقرأ القرآن، فإذا أتى بالآية التي فيها سجدة يحذفها ولا يقرأها، فكأنه اختصر هذا السجود هذه الآية. ومعلوم فائدة الاختصار هي التقريب والتسهيل على من أراد تعلمه وحفظه. فالكلام يختصر ليحفظ، ويطول ليفهم. إذا أردت الحفظ فتختصر كمية ما تحفظه، لكن إذا أردت الفهم تحتاج إلى الإطلاق والشرح والتفصيل. يقول: فهذا مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، يعني يحدث الملالة. فهذا مختصر في الفقه، وهو لغة الفهم، الفقه لغة الفهم الدقيق يعني. واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القليلة. هذا تعريف الفتوى، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. يكون على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه، ولد ببغداد في ربيع الأول 1400 ومات فيها في ربيع الآخر 1241، وفضائله ومناقبه شهيرة، لكن لأن ليس هذا مجال التقديم الطويل فأؤدي الكلام في هذا إلى مناسبة أخرى بترجمة الإمام أحمد. والشيخ مرعي الحنبلي يعني ممن يحبون مذهب الإمام أحمد حبا شديدا، وله في ذلك أشعار لطيفة جدا، منها قوله مثلا: لئن قلد الناس الأئمة إنني لفي مذهب الحبر بن حنبل راغب، أقلد فتواه وأعتق قوله، وللناس فيما يعتقون مذهبه. يقول: بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، أي من الله جل وعلا، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. والأحكام الخمسة معروفة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. يقول: لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل الترجيح والإرسال، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، يعني من المتأخرين. يقول: وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، الله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين.